مكث في بلائه 18 سنة 18 سنة. إن نبي الله أيوب مكث في بلائه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد. إن رجلين من خواص أصحابه كانا يغدوان عليه ويروحان، فقال أحدهما للآخر في يوم من الأيام: والله إن أيوب قد أجنب ذنبا ما أجنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة ولم يرحمه الله. إلى آخر الحديث. قال أهل التفسير: فلما سمع أيوب ذلك خشي الفتنة، فلجأ إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الحلول الذي سجله الله في قرآنه، فقال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهو إلى الجواب: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ هل انتقل أيوب إلى إحدى المستشفيات الخاصة في الخارج أو في الداخل؟ كلا. إذا ما الذي حدث؟ أمر الملك القدير جل وعلا نبيه أيوب أن يضرب الأرض من تحت قدميه، فضرب أيوب المريض المسكين الأرض ضربة هينة بقدمه، فكشر الله له عينا من الماء. وإذ بأيوب يسمع النداء من الملك: ارفق برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. امر الله ايوب ان يشرب، فشرب ايوب من الماء، فشفاه الله من جميع امراضه الباطنه. فامره ان يغتسل، فاغتسل، فشفاه من جميع امراضه الظاهره. وصدق الله ان يقول: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها المبتلى، كن عن همومك معرضا، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. قل للطبيب تخصصته يا مغرضا، يا شافي الامراض من ارداك. قل للمريض نجا وعافي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا لهاك. والسائل الاعمى خطاه استنسحان بالاصطدام، من يا اعمى يخوض خطاك. السائل البصير كان يحذر سفرة فهوى بها من الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزوما بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك. وإن ترى الشعبان ينفس سمه فسله، من يا شعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا شعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون اللحم كيف تقاطع الشهد، وقل للشهد من حملاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرس ودم، من الذي صفاك؟ قل ان الامر كله لله، اله مع الله. قل ان الامر كله لله، ارفق برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل نبي الله وشرب، فشفاه الله عز وجل وعافاه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره: امطر الله عز وجل عليه بعدما عافاه جرادا من ذهب. امطر الله عز وجل عليه جرادا من ذهب. فقام نبي الله ايوب لياخذ الجراد الذهبي من ربه العليم، ليضع في ثوبه، ياخذ الجراد ويضع في ثوبه. فنادى عليه ربه جل وعلا وقال: يا ايوب انا تشبع؟ فقال ايوب: ومن يشبع من رحمتك يا رب، ومن يشبع من رحمتك يا رب. وهكذا مشى الله ايوب ورفع الله عنه البلاء بعد هذه السنوات

فانتبه المرض هجوما عنيفا بعد ذلك. انتقل هذا المرض الخطير الى الامعاء كلها، الى الامعاء الدقيقه كلها. ثم انتقل المرض بعد ذلك الى كليتها اليمنى، ففشلت الكليه اليمنى تماما. ثم انتقل المرض بعد ذلك الى الرحم، فاصيب الرحم بهذا المرض. ثم انتقل المرض بعد ذلك الى العظام، فنخر المرض العظام نخرا، واصبحت العظام هشه متاكله. ثم فقدت عينها اليسرى، فلم ترى بعينها اليسرى تماما. انظر الى هذه المراحل من مراحل الشفاء، ومع كل مرحله اذا ما علمت من الطبيب المسلم ما ابتلاه الله به تبتسم وتنظر الى السماء وتقول الحمد لله. الحمد لله جبل من جبال الصبر، منذ عام 67 لم تفارق سريرها في المستشفى الجامعي بعدما طلقها زوجها بعد 6 سنوات من المرض، ومات ولدها الوحيد، واحتسبته عند الله جل وعلا. انظر الى هذه المفاجاه العجيبه، انظر الى هذه المفاجاه الغريبه. في عام 85 قبل موسم الحج سمعت في احدى المحاضرات والاشرطه محاضرا يتحدث عن الحج، فقررت قرارا عجيبا. ما هو؟ قررت ان تحج بيت الله الحرام. ما هذا؟ وقالت الطبيب المختص اريد ان احج بيت الله. ابتسم، كيف ذلك؟ قالت لقد عزمت وتوكلت على الله. فهددها الاطباء بانها لو فارقت سريرها ستعرض حياتها للخطر في الدار والمحضر. فقالت بكل ثقة ويقين اريد ان ابقى الله وانا على طاعة الله. قررت ان تلقى الله على طاعة، فباعت ما تملك من الارض وقررت حج بيت الله الحرام. واقترب منها طريق تقي نقي، فحثها على ذلك وسأل الله عز وجل لها الثبات. وهنا لما قرر السفر وقرر الاطباء السفر وجيء بالسيارة التي ستحملها الى القاهرة، في القاهرة تقدم الاطباء لنزع الخراطيم من هذا الجسد النحيل الضعيف، فهي امرأة لا تعيش الا بهذه الخراطيم. استغفر الله، بل لا تعيش الا بامر الملك رب العالمين. الخطوم الاول ينزع، لماذا؟ نوم الفجر. كان لتوصيل المحاليل الغذائية أن المرأة لا تأكل منذ عام 67، بل تعيش على هذه المحاليل الغذائية عبر هذه الخراطيم. الخطوة الثانية للدولة أعزكم الله عن طريق القسطار. الخطوة الثالثة لأكياس الدماء التي يوصل لها إلى هذا البدن الضعيف. الخطوة الرابعة لإخراج الرجل من الأمعاء الدقيقة عن طريق الأنف. هذا الجسد وصلت اليه كل هذه الخواطين، ومع ذلك وقف الاطباء ينتظرون نحو الموتى مع اول دقيقه ينزع خطوم واحد منها. فنزعت الخواطين والمراه تتحدث وتبتسم وهي سعيده لها بهيمه لحج بيت الله الحرام، وحملت في السياره ثم الى الطياره، وحملت في جميع مناسك الحج، وادت فريضه الله جل وعلا باعجاز الملك الذي يقول للشيء كن فاكون. وهي تحكي هذه القصة تتعجب وتقول ما أكلت شيئا إلا عن طريق البيت الميلاد، وعن طريق الأدوية قضيت هذه الخطة، بل عن طريق فضلت في الأرض والسماوات جل وعلا. وهي تبكي طوال رحلة تشكر الله الذي أعانها في هذه الحالة. امرأة عيسى وزارت ربها في بيته جل وعلا، وانطلقت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم للسلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعادت مرة أخرى إلى سريرها من حج بيت الله إلى السرير مرة ثانية، ونامت في فراشها في سريرها الأبيض. وطلبتني لزيارتها لأول مرة، فذهبت لأزورها مع بعض الأحبة معي الآن في المسجد. ذهبت إليها لأذكرها بالله فعلت، فوالله يا إخوة ذهبت لأذكرها بالله فذكرتني هي بالله جل وعلا. وخرجت من عندها وقد احتقرت نفسي واحتقرت فهمي واحتقرت علي لله جل وعلا. امرأة عجيبة لا يصدر لسانها عن ذكر الله، ولا يصدر لسانها عن الثناء والحمد لله جل وعلا.

وقد وعدك الله ايها المبتلى الصادق بان يصلي الله عليك وبان يغفرك وبان يهديك، فقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، ثم الى الجزاء، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فضل الله جل وعلا عليك عظيم ايها المبتلى الصابر، يا من حبس المرض على السرير الابيض، يا من حبسك البلاء في اي موطن من ارض الله جل وعلا، ايا كان هذا البلاء، اصبر وابشر، اصبروا وابشروا، واعلموا ان الحياه الحقيقيه هي حياه القلوب، واعلموا ان الحياه الحقيقيه هي ان لا يغفل لسانكم عن ذكر علام الغيوب، وان حبست فيكم الاعضاء والابدان والقدمان واليدان، وابشروا ابشروا لنعود الله ولنعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي يحيى صهيب الرومي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك الا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأبشروا أيها المبتلون الصابرون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره. قال الحديث: ما يصيب المسلم أذى، ما يصيب المسلم من مرصد ولا وسط ولا هم ولا حزن ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ولا يزال البلاء بالعبد ما يكره البلاء بالعبد أو يمشي على الأرض وعليه خطيئة. وقد ابتلي المصطفى بالسمة وانتفض جسد الحبيب من شده حرارتها، ودخل عليه ابن مسعود والحديث الصحيحين، وقال ابن مسعود: اني اراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله، فقال المصطفى: اجل يا عبد الله، اني لاوعك كما يوعك الرجلان منكم، فقال ابن مسعود: ذلك لان لك لاجرين يا رسول الله، قال: اجل، فما من مسلم يصيبه اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من سيئاته، كما تحط الورق الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. المرض يحط عنك الخطايا ايها المسلم المبتلى الصادق، ايها المبتلى الصادق، ابشر بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي رواه احمد والترمذي وهو حديث حسن صحيح، من حديث مصعب ابن سعد بن مالك عن ابيه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، اي الناس اشد بلاء؟ قال: الانبياء. احسب الناس ان يضحكوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا زيد في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فالبلاء واصل، إن صبرت عليه يكفر الله عز وجل به عنك الخطايا أيها المبتلى المسلم الصادق. وأذكركم يا أصحاب الأسرة البيضاء بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا

اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا طائعا الا سددته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصفرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم عليك باليهود واتباعهم يا رب العالمين. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود يا ارحم الراحمين. اللهم كما افزع اليهود اخواننا في لبنان دم قلوبهم وبيوتهم رعبا وفزعا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نشكو اليك خيانه الخائنين، واجرام المجرمين، واجرام المجرمين، وتكاسل الزعماء والقاده يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود واتباع اليهود. اللهم عليك باليهود واتباع اليهود. اللهم شتت شملهم، اللهم مسك صفهم، اللهم لم قلوبهم وقلوبهم رعبا وفزعا يا رب العالمين. اللهم ثبت اخواننا اللبنانيين واخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز المسلمين.